أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. نعم يا قارئ القبلتين، نعم والله، نعم يا زعيم، نعم والله. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في تكلم الناس في المهد وكهلا وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي to come.

جئت قوم بالبينات فقال الذين كفروا منهم أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة إذ قال قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواريون يا عيسى Bye. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم ربنا أنزل علينا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا من السماء تكون لنا عيدا. نعم الله، لقد سمعك الله والناس قرآنك من على جبل قباء إن كان ينادي على أبي الأنبياء. أجل بالناس بالحج لأتوك رجال، اللهم ابعث فيه رسول يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم والله، نعم. ربنا أنزل علينا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. الراجل ما حبش القرآن ما حبش عياله، خلي بالك. الراجل ما حبش القرآن ما حبش عياله، ملوش ثمر عياله. نعم. ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية. قال الله إني منزلها عليكم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى يا الله يبارك لك. قال سبحانك ما يكون لي

أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك وَقُوَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الشمس وضحاها والقمر إذا السماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء الفاتحة. خش من هالبلاء، خش من هالبلاء، خش من هالبلاء، يعملها بالأمن والأمان. وهكذا تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد دفني أدام الله عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، مع تحيات إذاعة المحلية بهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.